طبعا هذه السورة ذكر الله عز وجل هذه المقدمة إلى هذه الآية. بعد ذلك تأتينا القصة التي حصل فيها 6 مشاهد، ثم تأتينا الخاتمة. 6 المشاهد، الأمر الأول اللي هي الرؤية، الرؤية التي قبل قليل، والمشهد الثاني مؤامرة إخوة يوسف عليه وما حصل له من إلقاء في الجب، والثالث موقفه مع امرأة العزيز لما كان في بيت العزيز، والرابع لما سجن وتعبيره كذلك للرؤيتين، والخامس كذلك تعبيره لرؤية الملك، والسادس لما التقى بإخوته، لما التقى بإخوته إلى أن التقى بأبيه. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل، لكل من سأل عن الهداية والرشاد والطريق المستقيم عليه أن يستمع إلى هذه القصة. إذ قالوا ليوسف، الآن من الذي قال؟ إخوته من أبيه، لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام متزوج امرأتين وهما أختان، لكن في شريعتنا لا، جاء النهي، حرمت عليكم أمهاتكم، قالوا أن تجمعوا بين الأختين، خلاص ما عاد في جمع بين الأختين. والعمة والخالة جاءت في الحديث، لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، تحريم. فشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي شرعنا بخلافه، فهنا أتى شرعنا بخلافه فحرم الزواج من الأختين. فكان متزوج راحيل وليا. راحيل هي أم يوسف وشقيقه بنيامين، ورحيل هذه توفيت عند ولادتها ببنيامين، فرباهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، ودائما الأب عنده يعني نوع ما عطف على من ليس له أم، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني إحنا 10، إن أبانا لفي ضلال مبين. ليس الضلال اللي هو عكس الهدى، لا، إنما هو الخطأ البين، وهذا لا ينبغي ولا يكون على نبي من أنبياء الله عز وجل، لكن هذا على حد رأيهم، يعني هم رأوا هذا الشيء، لكن هو ما مال إليه. لكن أحيانا الأب يميل إلى أحد أبنائه عندما يمدحه، مثلا يكون مثلا ممن يصلي، ممن يقرأ القرآن، ممن يستمع إليه، فيكون حبه إليه أكثر. وإنما اتقوا الله وعدوا بين أولادكم في العطية وفي غيرها، لكن حتى الحب، يعني حتى الحب ينبغي أن يكون بينهم عدل، لكن لا يفضل أحد على أحد حتى لا يشعر هذا بمثل ما شعروا هؤلاء. وقيل للامرأة من أحب أولادك؟ قالت المسافر حتى يرجع، والمريض حتى يشفى، والصغير حتى يكبر. هذه فطرة وجبلة عند كل أحد، لكن هذا ليس عند يعقوب عليه الصلاة والسلام. إذ قالوا ليوسف وأخوه، أي بنيامين شقيقه، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني جماعة، وقيل أن العصبة من 3 إلى 10، إن أبانا لفي ضلال مبين. الآن اقترحوا اقتراحات، هؤلاء 10 اقترحوا اقتراحات، منهم من قال اقتلوا يوسف قتل عشان نرتاح منه، أو اطرحوه أرضا، ارموه بعيد، يكون بعيد عن أبوي عشان ما يشوفه أبوي يعتني به أكثر منه، يخلو لكم وجه أبيكم، ينشغل أبانا بنا ويهتم بنا بعد أن كان مهتما بيوسف، وتكون من بعده قوما صالحين. هم أرادوا بذلك أن يتوبوا، يقول لك نقتل دحين بعدين نتوب. وفعلهم تابوا، لكن هل يمكن أحد من التوبة عندما ينوي القتل أو ينوي المعصية؟ هم نوت، قال يعني في أخي، قالوا لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم في آخر السورة، وفعلا تابوا. وهذه مقدمة للتوبة قبل المعصية.